بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرس اليوم، هناك مسألتان مرت علينا في الدرس الماضي. أولى هاتين المسألتين أني كنت قد ذكرت لكم أن مجززا المدلجي من قحطان، ونبهني أحد الإخوة جزاه الله خير إلى أنه من كنانة من عدنان، ولكن ربما ذهب وهلي إلى مذحج، ولذلك هذا خطأ مني، وجزاه الله خير الشيخ عمر نبهني لهذا الخطأ. المسألة الثانية، كنت قد ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه لا تنتشر الحرمة في الرضاع إلى اثنين، قلنا هناك اثنان لا تنتشر لهما الحرمة في الرضاع، وهما أم أخيه وأخت ابنه، وهما أم أخيه وأخت ابنه. وقلت لكم إن هاتين الصورتين يتفرع عليها أربع صور، فعندما نقول أم أخيه من الرضاع يحتمل أن تكون لفظة من الرضاع منسوبة للمضاف، ويمكن أن تكون منسوبة للمضاف إليه، فتكون صورتين أم أخيه. إذا نسبناها للمضاف فأخوه من صلبه، أمه من الرضاعة لا تحرم عليه، أليس كذلك؟ أمه من الرضاعة لا تحرم على الشخص، أم أخيه من صلبه من الرضاعة لا تحرم عليه، مع أن أمه من الصلب تحرم على هذا الأخ. إذن هنا أضفنا من الرضاعة للمضاف، حينما نضيفها للمضاف إليه نقول أخوه من الرضاعة، أخوه من الرضاعة أمه ليست محرمة عليه. إذن هذه الصورة، قلنا أم أخيه وأخت ابنه، عكسها أخت ابنه. نفس الشيء، أضف من الرضاعة أخت ابنه من الرضاعة، إما تنسب للمضاف أو للمضاف إليه، فتحقق صورتين، أي ابنه من صلبه. إذا كانت له أخت من الرضاعة ارتضع هو وإياها من ثدي امرأة واحدة، فإن أخت ابنه من الرضاعة ليست محرمة عليه. وإذا أضفنا الجملة اللي هو شبه الجملة من الرضاعة لابنه، فنقول إن ابنه من الرضاعة أخته ليست محرمة عليه. إذن هاتان الصورتان أو هذين الوصفين يتحقق منهما أربع صور، كما نقلت لكم عن الشيخ عثمان بن قايد، وأنه ألف فيها رسالة كاملة. وذكرت لكم بعد ذلك أن هذا في الحقيقة ليس استثناء من تحريم الرضاعة، لأننا نقول إن القاعدة في الرضاعة مضطردة، إن الرضاعة مضطردة، وأن الحرمة لا تنتشر إلا لا تنتشر لمن هم في درجة المرتضع وأصوله وفروعه، وانتهينا. ذكرت تدخل في هذه الصور الأربع وزيادة، ونقلت لكم أن هذه القاعدة ذكرها ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فقط هاتان المسألتان كنت يعني قد تجاوزتهما في الدرس الماضي، فأردت أن أنبه عليهما في مبتدأ هذا الدرس. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنته حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. نعم، هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من مكة، وذلك بعد فعله عمرة القضاء أو القضية، فتبعته ابنة حمزة، ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب عم علي رضي الله عنه، فنادت: يا عم، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وابنة حمزة قيل إن اسمها فاطمة، وقيل إن اسمها أمامة، وقيل إن اسمها عمارة، قالوا وهو الأشهر، أي في كتب من عني بذكر المبهمات. فنادت الرسول يا عم يا عم، وكانت صغيرة، فتناولها علي رضي الله عنه فأخذها بيدها وقال لفاطمة زوجه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم: دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك، أي ابنة عم أبيك، أي ابنة عم أبيك. فاحتملها علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك اختصم فيها علي وزيد وجعفر، وهما إخوة، علي وزيد وجعفر. فأما علي وجعفر فهما أخوان، كلاهما ابن أبي طالب، وأما زيد رضي الله عنه فإنه أخ لهم من الرضاع، أخ لجعفر، ارتضع مع جعفر، وهو أخ لجعفر بالموالاة، بالموالاة كما سيأتي معنا. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. فذكر أنها ابنة عمه، وله أولوية أخرى أنه قد سبق إلى أخذها. وقال جعفر: هي ابنة عمي، لأن حمزة عمهم جميعا وعم النبي صلى الله عليه وسلم، هي ابنة عمي وخالتها تحتي، أي أسماء، فإن أسماء كانت تحت جعفر رضي الله عنه. وقال زيد بن حارثة: ابنة أخي. قول زيد بن حارثة قيل إن قوله أخي أي أخوة الموالاة التي كانت في الإسلام بعد إلغاء الرق، وعفوا إلغاء التبني. وقيل إن زيدا كان أخا لحمزة رضي الله عنه، فيكون عما لعلي وجعفر، عما لهم من الرضاع، لأنه قيل إنه ارتضع هو وحمزة، إنه ارتضع هو وحمزة. والقول بأنه أخ لحمزة رضي الله عنه من الرضاع له مناسبة ستمر معنا في تعلق هذا الباب بباب الرضاعة كما سيأتي بعد قليل. قال: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وهي امرأة له أسماء رضي الله عنها زوجة جعفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. وجاء في رواية من حديث علي: الخالة أم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وجعفر والحسن والحسين وغيرهم هؤلاء كانوا من أشد الناس شبها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد: أنت أخونا ومولانا، أي أخوة الإسلام ومولانا بالموالاة، موالاة الإسلام أو موالاة العتق بعد إلغاء التبني. هذا الحديث فيه فقه كثير فيما يتعلق بباب الحضانة، بل ربما كان هو الأصل في باب الحضانة، هو الأصل في باب الحضانة. وقبل أن نبدأ بالاستدلال من هذا الحديث، لابد أن نعرف ما هي ولاية الحضانة. فلنعلم أن الولايات التي تكون على من كان قاصرا في سنه أو في عقله ثلاثة أنواع من الولايات. القاصر إما أن يكون دون البلوغ، أو أن يكون قاصرا في عقله بجنون ونحوه. الولايات عليه ثلاثة. الولاية الأولى ولاية على المال، والثانية ولاية للحفظ، والثالثة ولاية للتزويج. وهذه الولايات الثلاث لا تلازم بينها، فقد يكون الصبي أو فاقد العقل عليه أو له ثلاثة أولياء يقوم بكل نوع من الولايات شخص مختلف. النوع الأول من الولايات الولاية على المال، وهذه ترتيبها كما ذكر الفقهاء في باب الوصايا أنه يكون للأب، ثم وصيه، ثم ينظر في الأقرب والأصلح من أوليائه، إلا عند التنازع فينظر في الأقرب. والمراد بولاية المال أن يقوم الولي بحفظ ماله والإتجار به وأداء حق الله عز وجل فيه من زكاة ونحوه، وأن يقوم بالإنفاق على هذا المولى عليه منه. فالذي يقوم بولاية المال لا يشترط فيه أن يكون رجلا، فيجوز أن يكون رجلا ويجوز أن يكون امرأة، لا فرق. إذن ولاية المال لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، ينظر للأصلح، إلا أن يكون الأب موجود فلا يقدم على الأب أحد، أو وصيه منصوص عليه فلا يقدم على الوصي أحد، وما عدا ذلك ينظر للأصلح. قد تكون أمه، قد تكون خالته، خاله، قد يكون أجنبي بعيد مع وجود إخوانه قد يكون الأجنبي وهكذا. إذن هذا النوع الأول من الوصاية أو الولاية، ولاية على المال وتسمى الوصاية. النوع الثاني من الولاية الولاية على التزويج، فإن المرأة لا بد لها من ولي يزوجها، والصبي الذي يكون دون سن البلوغ أو أن يكون فاقدا للأهلية بأن يكون فاقدا لعقله يمكن أن يتزوج، لكنه لا يوجب في العقد بل يزوجه وليه، يزوجه وليه. يقولون والولاية في باب النكاح لا تكون إلا للرجال، ما تكون إلا للرجال، وترتيبها مذكور في باب الولاية من كتاب النكاح، فإنها خاصة بالعصبات دون من عداه، وهي خاصة بالرجال. طيب النوع الثالث من الولاية ولاية الحفظ، وبعض الفقهاء يقول هي ولاية الحضانة وهو أغلب، ومن الفقهاء من يقسم ولاية الحفظ إلى قسمين حضانة وحفظ، وهي في الأصل والغالب خاصة بالنساء. والدليل على أنها خاصة بالنساء أن ابنة حمزة رضي الله عنه لما اختصم فيها ثلاثة رجال لم يقضي النبي صلى الله عليه وسلم لأي منهم بولاية الحضانة عليها، وإنما قضى به لامرأة وهي خالتها، فقضى به للمرأة ولم يقضي به للرجال، فالأصل فيه أنه يكون للنساء، هذا الأصل. طيب هذه الولاية، هذه الولاية يقولون تمر بثلاث درجات. الدرجة الأولى في السنتين الأوليين من عمر الطفل وهو مسألة الرضاع، فلا يجوز إخراجه عن أمه البتة، ما يجوز مدام أمه موجودة بأي وصف من الأوصاف، لأنها أحق الناس بإرضاعه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد والوعيد لمن فرق بين الوليد وأمه، بين المولود وبين أمه. فالأصل في السنتين أنه يكون مع أمه، تزوجت أو لم تتزوج، إلا أن تسقط حقها هي تقول لا أريده، هذا أمر آخر، فالحق لها. طيب الدرجة الثانية أن يكون إلى سن السابعة، إلى سن التمييز. الدرجة الثالثة أن يكون بعد سن التمييز إلى البلوغ، إلى البلوغ. إذن هذه ثلاث درجات، عرفنا الدرجة الأولى، يبقى الثانية والثالثة سنتكلم عنها الآن. طيب الصبي المحظون يقولون إذا كان أنثى، إذا كان أنثى فإنه يكون في الأصل عند أمه، في الأصل، لأن سيأتي استثناءات بعد قليل إذا كانت أمه غير موجودة، فإن الأصل أن يكون عند أمه إذا كان أنثى حتى يبلغ سن التمييز السابعة. فإذا صارت في السابعة فمشهور المذهب أنها تنتقل ولاية الحضانة إلى أبيها. طبعا المقصود كل كلامنا في ولاية الحضانة عند الاختصام، أما لو اتفق الأب والأم أو كان في بيت واحد فلا شك أنه ما في إشكال، حضانة بينهما لأنهم ساكنون في بيت واحد. الكلام أن يكون الأب والأم قد تطلقا ولم يصطلحا على من تكون الولاية، ولاية الحفظ والحضانة عنده. إذن البنت الأنثى إلى سن التمييز سبع سنوات تكون عند أمها، وبعد سن التمييز تكون عند أبيها لحاجتها للحفظ، ولربما كانت قريبا من سن زواج فناسب أن تكون عند أبيها. وقال بعض أهل العلم وهو مفهوم كلام ابن القيم الشيخ تقي الدين أنه ينظر للأصلح، ينظر للأصلح للبنت، فإن كان الأصلح بقاؤها عند أمها فإن أمها تقدم على أبيها، تقدم على أبيها، لأن الأب ربما يكون صاحب سفر، ولا شك أن السفر من موانع الحضانة، قد يكون منشغل عن أبنائه وبناته أو غير ذلك من الأسباب، فينظر للأصلح. طيب إذا كان المحظون ذكرا فمشهور المذهب أنه إلى سن التمييز عند أمه، ثم بعد سن التمييز يخير بين أبيه وأمه. الغلام الذكر يقال له اختر أمك أو أبك. وذكر ابن القيم أن هذا التخيير لا يصار إليه إلا عند التساوي، لا يصار للتخير إلا عند التساوي، بمعنى أنه إذا لم تكن المصلحة بقاؤه عند أبيه أو عند أمه وإنما تساويا فيصار للتخير. إذن الفرق بين المذهب وما اختاره ابن القيم في الصورتين أن المذهب يقول أن البنت دائما بعد السابعة عند أبيها والولد بعد السابعة يخير، والذي اختاره في الرواية الثانية المذهب اختيار ابن القيم ومفهوم كلام الشيخ تقي الدين أن البنت بعد السابعة ينظر من الأصلح، أما قبل السابعة في الأصل أنها عند أمها، بعد السابعة ينظر القاضي أو الحكم من الأصلح يجعلها عنده، وأما الولد فينظر من الأصلح. طبعا هناك البنت ينظر من الأصلح، فإن استويا قدم الأب، الولد ينظر أيضا من الأصلح، فإن استويا لم يقدم الأب وإنما يخير الولد. إذن متى يصار للتخير أو تقديم الأب؟ عندما لا يكون هناك أصلح من الأبوين، وهذا اختيار الشيخين وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم الآن، أنهم ينظرون الأصلح بعد سن التمييز، بعد سن التمييز. طيب إذن عرفنا الآن معنى الحضانة وما المقصود بها، وهي مقصود بها الحفظ والرعاية دون العناية بالمال ودون التزويج، فإن تلك أو هاتين الولايتين منفصلتان عن ولاية الحضانة، وإن مقصود بها الحفظ والرعاية والتربية، وذلك يخص بها الأب والأم. طيب عندنا هنا مسألة وهي من أهم المسائل، ثم ننتقل لفقه هذا الحديث. المسألة المهمة وهي قضية ما هو ترتيب الأولياء في الحضانة، ما هو ترتيب الأولياء في الحضانة. من الفقهاء من يقول إن الترتيب خاص بالنساء، نحن قلنا إن الحضانة للنساء في الأصل، شوف الحضانة الأصل فيها للنساء إلا الأب، فيقدم فيها ما كان من جهة الأم، فيقدم فيها ما كان من جهة الأم، وهو المذهب. وبناء على ذلك يقولون أولى الناس بالحضانة الأم، فإن فقدت الأم فالأب، الأم ثم أمهاتها أي الجدة، ثم الأب ثم أمهاته، ثم الأخت من جهة الأم اللي هي الأخت الأم وهي الخالة، ثم العمة. انظر هنا قدموا ما كان من جهة الأم، فقدموا الجدة أم الأم على الجدة أم الأب، وقدموا الخالة على العمة، وقدموا الخالة على العمة، قالوا لأن كل من كان من جهة الأم يقدم. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أيضا وهو منصوص أحمد، أن الأصل تقديم الجهة وهو العصبة، فإن استويا قدم من كان من جهة الأم. وعلى ذلك فإن الأم والأب في درجة واحدة، فتكون الأم قبل الأب، وأما الجدات فإن الأب أولى منهم، فيقول الأم ثم الأب، فقدم الأب على الجدة. كيف؟ قال لأن الأم والأب في درجة واحدة فيكون هم مستويون، فيقدم لك تقدم الأنثى على الذكر أو من أدلى بجهة الذكر، فيكون الترتيب هكذا: الأم ثم الأب ثم الجدة لأم، نعم ثم الجدة لأم ثم الجدة لأب. لماذا؟ لأن استوت الجدتان فتقدم الجدة التي من جهة الأم، وهكذا يقال في العمة وفي الخالة وفي غير ذلك. إذن الفرق إنما هو في الترتيب وطريقة التنزيل. هذه أهم المسائل المتعلقة بالحضانة على سبيل الإجمال. هذا الحديث نأخذ منه من الفقه مسائل نمر عليها بسرعة. من أهم المسائل أن المصنف أتى بهذا الحديث في باب الرضاع، فنبحث عن مسألة تتعلق بباب الرضاع، فلم نجد أن له شبها بباب الرضاع إلا من جهتين. الجهة الأولى أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أخا من الرضاع لحمزة، أي كان عما لعلي وجعفر رضي الله عن الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن زيدا كان أخا لحمزة لم يعطه ولاية الحضانة، لم يعطه ولاية الحضانة، مما يدلنا على أن ما يثبت من قرابة بالرضاعة لا تثبت به كل أحكام النسب، لا تثبت به كل أحكام النسب، فلا يثبت به التوارث بإجماع، ولا يثبت به استحقاق الولايات سواء كانت ولاية حضانة أو ولاية تزويج، لا يثبت به، لا يثبت به. يبقى عندنا مسألة مهمة وهي قضية بر القرابة من الرضاعة. فبعض الناس له أمان أو ثلاث أمهات وأخوال كثر وأعمام كثر من الرضاعة، فهل يبرون أم لا؟ سأتكلم عن هذه في المسألة الثانية بعدما أتكلم عن قضية الرحم التي توصل. هذا الحديث دل على أن الرحم فيها معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، أي بمنزلة الأم، فهي أم في الحضانة وهي أم في البر والصلة. فالخالة بمنزلة الأم من حيث البر والصلة، كما أن العمة كالأب في البر والصلة. وبناء على ذلك يقول أهل العلم الشخص له من القرابات الشيء الكثير، فهل يجب عليه أن يصل كل قرابته أم لا؟ يقول هذا صعب جدا أن يصل المرء كل قرابته. ومما يستطرف أن معاوية رضي الله عنه جاءه رجل من الأعراب فقال يعني يا أمير المؤمنين إن بيني وبينك قرابة فصلني بمال. قال أي قرابة بيني وبينك؟ فقال أنا وأنت من بني آدم، فأعطاه درهما يعني ريال واحد. فقال هذا الأعرابي لمعاوية يعني هذا تعطيني هذا الدرهم مع أني بيني وبينك هذه القرابة؟ فقال له معاوية لو أعطيت كل من أدلى إلي بهذه القرابة مثل ما أعطيتك ما بقي في بيت المسلمين شيء. إذا لو أراد مرء أن يتتبع رحمه كل من على وجه الأرض هم من ذوي رحمك، لأنكم كلكم جميعا على وجه هذا الأرض من ذرية آدم، بل ما على وجه الأرض آدمي إلا وهو من ذرية نوح عليه السلام. إذن كلهم قرابات لو نظرتها من هذا المعنى. إذن لابد أن نعرف ما هي القرابة التي يجب صلتها. فيها روايتان في المذهب، فقيل إنه القرابة التي تدل للرجل إلى الدرجة الرابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قرابته لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين نادى فقال يا بني هاشم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، فقالوا من أدلى والتقى معك في الجد الرابع إذن هو من قرابتك ورحمك التي يلزم صلتها. والحقيقة هذا أيضا ليس بالصحيح، والصحيح هو القول الثاني وهو ما اختاره صاحب الرعاية وأبو الخطاب وابن مفلح وغيرهم، أن القرابة التي تجب صلتها، شف تجب صلتها، هي القرابة المحرمة. يعني لو فرض أن أحد هاتين القرابتين أحدهما ذكر والآخر أنثى لحرم التزاوج بينهم، العمات والخالات والأعمام والأخوال والإخوان والأخوات وأبناء الأخ وبنات الأخ والأخت، كل هؤلاء يجب صلتهم، والآباء والأجداد طبعا، هؤلاء يجب صلتهم. ما الدليل على هذا الضابط؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا هذا نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها، وعلل ذلك قال لكي لا تقطعوا أرحامكم. طيب المرأة وبنت عمها ما فيها قطعة رحم الواجب، لكن ربما يكون في قطعة رحم مندود. إذا عرفنا ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل الخالة وهي قرابة محرمة، ليس كذلك؟ يحرم على الرجل أن يتزوج خالة. نزل القرابة الخالة منزلة الأم أي في الصلة، فتكون ممن يجب صلتها ويجب الإحسان إليها. طيب ما كان من القرابات بواسطة الرضاع لا بواسطة الرحم، ومثله ما كان من القرابات بواسطة السهر وإن كانت محرمة كأم الزوجة وغيرها، فلا تجب الصلة، وإنما يستحب الإحسان. يستحب الإحسان لكن الصلة ليست واجبة. طبعا الإحسان لا يكون هناك أذية وغير ذلك من الأمور المعروفة. طبعا والإحسان كلما كان مرء أكمل خلقا كلما كان أتم إحسانا. طيب إذن عرفنا هذه المسألة الأولى في هذا الحديث في قضية صلته بالرضاع، ويدلنا على أن من كان بينهم قرابة رضاع فإنه لا تلزم أو لا يلزم كل الأحكام. المسألة الثانية استدل بهذا الحديث، استدل به فقهاء الحنابلة في مسألة توريث ذوي الأرحام. فإن توريث ذوي الأرحام هناك طريقتان في توريثهم، ومشهور المذهب أنهم يورثون بالتنزيل، أي ينزل ذوي الرحم منزلة من أدلى به. العمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم. فلو أن رجلا مات عن عمة وخالة كلاهما ذوي أرحام ليسوا من ذوي الفروض ولا من ذوي التعصيب ليسوا بالوارثين، فإن العمة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم فترث الخالة الثلث والعمة تأخذ الباقي وهو الثلثان وهكذا. استدلوا بهذا الحديث وهو متجه وهو الأرجح. أيضا استدل بهذا الحديث على مسألة مهمة، وهو أن زواج من يستحق زواج المرأة التي تستحق الحضانة لا يسقط حقها في الحضانة. زواج المرأة التي استحقت الحضانة لا يسقط حقها. من جاءنا هذا الاستدلال؟ قالوا لأن أسماء زوجة جعفر رضي الله عنه كانت متزوجة، أليس كذلك؟ متزوجة لجعفر، أليس كذلك؟ معي أنتم؟ ومع ذلك أثبت لها النبي صلى الله عليه وسلم حق الحضانة. وذهب بعض أهل العلم للعمل بالحديث الآخر الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أي لم تتزوجي، ما لم تتزوجي، وهما قولان لأهل العلم. والصحيح القول الثالث الذي تجتمع به الأدلة وهو مشهور المذهب أنه لا يسقط الحق إلا أن تتزوج بزوج أجنبي عنه، أي عن المحظون، لابد أن يكون زوجا أجنبيا. وهذا القول في الحقيقة تجتمع به الأدلة، فإن جعفر رضي الله عنه ليس أجنبيا عنها وإنما هو ابن عمي ابنة حمزة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: كتاب القصاص. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام القصاص، والعقوبات الشرعية ثلاثة أنواع: إما أن تكون قصاصا، وإما أن تكون حدا، وإما أن تكون تعزيرا. وهذه العقوبات الثلاث هي عقوبات بدنية. فالقصاص يكون إما على النفس فيقتل الشخص بقتله غيره، وإما أن تكون على ما دون النفس. وما دون النفس أيضا أنواع، فقد تكون قطعا، وقد تكون جرحا، وقد تكون فعلا. فالقطع فمن قطع من إنسان عضوا يقطع مثله إذا كان إلى مفصل، وقد تكون جرحا كبعض الجروحات التي تكون إلى حد تصل إليه كالمأمومة وغيرها، وقد تكون فعلا كالضرب. فإن الصحيح من قول أهل العلم أن القصاص يجري حتى في الضرب، فمن ضرب امرأ ضرب مثل ما ضرب، وهذا أصح من القول بأنه تجب فيها الحكومة فقط. فمن ضرب أو شتم سب شخصا بطريقة معينة فكونه يسبه يعتبر قصاصا، انتهى الموضوع. ولذلك إذا سب امرؤ آخر فرد عليه المسبوب بسب مثله سقط حقه في الطلب بالتعويض عن السب الأول، لأنه اقتص من نفسه. وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم، وهو الصحيح، وهو اختيار الشيخ، وعليه القضاء في العمل عندنا في المحاكم، وأنه يجري القصاص أيضا في الضربة واللكزة إذا أمكن التساوي. طيب، إذن عرفنا أن القصاص نوعان، وأن إما في النفس أو ما دونه، وأن ما دون النفس ثلاثة أنواع: إما قطع، وإما جرح، وإما فعل كضرب أو سب أو شتم أو نحو ذلك مما يمكن فيه المساواة. والقصاص عدل لا شك، وهو أعدل من الانتقال للعقوبات الأخرى، لأنه يفعل بالمعتدي مثل ما فعل بالمعتدى عليه، فهو كمال العدل. ولذلك فإن العدل في المماثلة حتى في الضمان أكمل من العدل بالتقديرات، إما بالعقوبات أو بالقيم ونحوها. والقصاص ثابت في كتاب الله عز وجل كما سيمر معنا بعد قليل الآيات. أول حديث في ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. هذه الأمور الثلاث أجمعت الأمة عليها، فإنه يجوز قتل المسلم بواحد من هذه الأمور الثلاث. وهل يجوز الزيادة على هذه الأمور الثلاث هو ما سنذكره بعدما نذكر هذه الأمور الثلاث. أول الأمور الثلاث قال الثيب الزاني. قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب، المراد بالثيب هنا أي المحصن، المحصن ذكرا كان أو أنثى. إذ الثيوبة والإحصان له أكثر من معنى، فالإحصان في باب القذف المراد به العفة وعدم الوقوع في الحرام وعدم الاشتهار به، والمراد بالإحصان في باب الزنا قالوا أن يكون المرء قد تزوج امرأة في زواج صحيح. انظر، أن يتزوج امرأة في زواج صحيح وأن يطأها وهو بالغ عاقل. إذا اختل أحد هذه الشروط الثلاثة والأربعة التي ذكرناها قبل قليل فإن المرء لا يسمى محصنا، أن يكون وأن يطأها وهو بالغ عاقل مسلم على مشهور المذهب أيضا زيادة مسلم. فإن اختل واحد من هذه الأوصاف فإنه لا يسمى محصنا، وإن كان ثيبا بالمعنى العام أو المرأة ثيب بالمعنى العام، لكن لا يسمى ثيبا في باب الإحصان أو في باب الزنا ثيبا أو محصنا إلا بالقيود التي ذكرناها قبل قليل. وأجمعت الأمة على أن المحصن أو الثيب يرجم حتى الموت يقتل، وأن وسيلة قتله الرجم، وأن وسيلة قتله الرجم. طيب، قال والنفس بالنفس، هذا القصاص، فمن قتل نفسا قتل بها لا شك، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون هاتان الجملتان من باب القيد، من باب القيد، فلا يقتل إلا من اجتمع فيه هذان الوصفان، أن يكون تاركا لدينه مفارقا للجماعة. ولذلك قال بعض الشراح وهو قول مرجوح، طبعا هذا القول الاحتمال مرجوح، أنه لا يكون القتل إلا للمرتد الذي حارب، وهو قول ضعيف وإن ذكر بعض الشراح، ونقول في شروحات البخاري هذا قول ضعيف، القول بأنه لا يقتل إلا من جمع الثنتين، فارق الجماعة وأن يكون قد ارتد. ومن العلماء من قال إن هذه الجملة الثانية المفارق للجماعة هي مفسرة للتارك لدينه، فقد يغلب على الشخص أحد هذين الوصفين، فمن فارق دينه فارق الإسلام وارتد فإنه يحكم بلزوم قتله وهو حد الردة، ومن فارق الجماعة وإن لم يبقى وإن لم يعني يكفر بالله عز وجل جاز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم أمركم واحد، من جاءكم أمركم واحد أراد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا يدل على أن تفريق أن المفارق للجماعة يقتل كائنا من كان، وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر هل هذا مفيد للحصر أم لا. طيب، هل هذا الحديث مفيد للحصر أم لا؟ هذا مبني على مسألة، وهو هل مفهوم الحصر معتبر أم ليس معتبرا. مفهوم الحصر قالوا، طبعا ألفاظ الحصر ثلاثة أو أربعة، منها أن يستثني بإلا، لا إله إلا الله، هذا حصر مفهومه لا معبود بحق إلا الله، هذا مفهوم صحيح. جماهير أهل العلم على أن الحصر مفيد، مفهوم الحصر معتبر، وعلى ذلك فإنهم قال كثير من أهل العلم إنه لا يجوز قتل إلا هؤلاء الثلاثة فقط، ونص على ذلك الإمام أحمد فقال لا يجوز لأحد، استدل بقول أبي بكر الصديق أنه لا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل إلا هؤلاء الثلاثة. إذ أبو بكر جاءه رجل فتكلم عليه وهو قد ولي الخلافة، فقيل له ألا تقتله؟ قال لم يكن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل إلا واحدا من ثلاثة، ثم عد هذا الحديث. وبناء على ذلك فبعض أهل العلم، انتبه لما قلنا إن مفيد الحصر، بعض أهل العلم قالوا إن كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أحد فإنه يكون منسوخا بحديث ابن مسعود غير هؤلاء الثلاثة، مثل ما روي أنه يقتل الفاعل والمفعول به، من أتى فعل لوط حديث المغيرة لكن في ضعف، من أتى فعل قوم لوط فإنه يقتل الفاعل والمفعول به، مثل ما جاء المفارق للجماعة تارك القانون لم يكفر فلا يقتل، فبعضهم يقول هذا الكلام. وقال بعض أهل العلم مع إعمالهم للحصر، قالوا إن الحصر لهذه الأمور الثلاثة هي للأمور الكلية، وعند التأمل سنجد أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل تحت هذه الأمور الثلاثة. فالذي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بايعتم لاثنين فاقتلوا الثاني كائنا من كان، فاقتلوا الثانية منهما، زي فاقتلوا الثانية منهما. هذا الحديث نقول إنه مندرج تحت هذا الحديث لأنه مفارق للجماعة، الثاني الذي نازع الأول فارق للجماعة. حديث قتل اللوطي نقول هو داخل في الثيب الزاني، ولذلك الصحيح أن اللواط حكمه حكم الزنا، يقتل الثيب ويجلد غير الثيب وهو غير المحصن، يجلد وهو الذي عليه العمل، وهو نصوص أحمد وغيره. ما جاء أن من شرب الخمر في الرابعة فاجلدوا ثم الخامسة الرابعة قال فاقتلوا عند الترمذي. بعض أهل العلم قال إن هذا منسوخ طبعا، وهو قول الجمهور. ومن لم يرى نسخة كابن حزم وهو الرواية الثانية مذهب أحمد أيضا اختيار الشيخ تقي الدين، قال إن هذا في الحقيقة من مفارقة الجماعة، داخل في عموم مفارقة الجماعة، لأنه أصبح مدمن خمر، ومثله يقال في السارق، ومثله يقال في المحارب، كلهم داخلين في المفارق للجماعة. المحارب داخل في القتل في النفس. إذن فهمنا من هذا الأمر هذا الحديث أنه وإن كان مفيدا للحصر إلا أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الأخرى داخلة فيه. بقيت عندنا المسألة الأخيرة، وهي مسألة هل يجوز التعزير بالقتل. توسع بعض المالكية فقالوا إنه يجوز التعزير بالقتل بخلاف الجمهور، فإن الجمهور يقول لا يجوز التعزير بالقتل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل نفس المسلم إلا بأحد هذه الأمور الثلاثة، وهذه ليست منها. ولما توسع بعض الناس في بعض الأزمنة على قول المالكية في القرون المتقدمة سابقة، أصبحوا يقتلون بالمظنة، وأصبحوا يقتلون كثير من الناس بحجة أنه من باب التعزير. ولكن يجب أن يقال إن قول مالك ليس مطلقا في كل تعزير، بل التعزير الذي كان على جرم شديد قد يؤدي إلى إفساد الدين أو إفساد أنفس الناس أو أفسد الناس أو أعراضهم، يعني إفساد شديد جدا، إفساد جديد جدا. ففي هذه الحالة إذا قارب انتهاك هذه الأمور الثلاثة التي هي من ضروريات معيشة الناس فإنه قد يعاقب عليه بالقتل. هذا الذي وجه له قول مالك، ولا يقال بإطلاق التعزير بالقتل، فإن مالكا براء من ذلك ولا شك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نعم، هذا حديث مسعود أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، إذ يجتمع بين الناس أو يجمع الله عز وجل الخلائق فيقضي بينهم بعدل منه سبحانه وتعالى، فإن كان على للمرء حسنات أخذ من حسناته فردت في يعني فأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن عنده حسنات أخذت من سيئات المظلوم فردت على الظالم، وإلا جعل جزاؤه في النار عذابا له وعقوبة. من أعظم الأمور خطورة وذنبا وجرما بعد الإشراك بالله عز وجل أن يقدم المرء على الله عز وجل وفي ذمته دم لأحد وقد سفح دما حراما، فكل ذنب بعد الشرك بالله عز وجل هو أهون من القتل ولا شك. ولذلك يقول أهل العلم إن الذنوب أو الحقوق المترتبة على قتل النفس المعصومة ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، وهذا متعلق بين العبد وبين ربه، إن تاب وصدق في توبته وإنابته فهذا بينه وبين ربه. الأمر الثاني حق متعلق بأولياء الدم، وحق أولياء الدم يسقط إما بالدية أو بالقصاص، فإن لهم حقا، حق التشفي. الحق الثالث قالوا الحق المتعلق بالمقتول، وهذا لا يسقط أبدا. ولذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن القاتل لا تقبل له توبة، كلامه صحيح، يعني التوبة من حق العبد الذي مات وتوفي، فإنه من حقوق الخاصة وحقوق العباد مبنية على المشاحة ولا تسقط إلا بالعفو، فهنا لم يحدث منه عفو فلا يقبل فيه التوبة. أما ما بينه وبين ربه فهذا راجع إلى صدق توبته وإنابته إلى الله عز وجل. ولذلك يجب على المرء أن ينتبه، فإن أخطر ما يكون من المرء الدماء، والدماء أحيانا قد يكون بفعل الشخص وقد يكون بقوله أحيانا، كما قال بعض الصحابة رضوان عليهم تلك يعني دماء عصم الله عز وجل منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. فأحيانا قد يكون الشخص بلسانه يستباح الدم، كمن ينفر قوما لقتل شخص فيقول اقتل فلانا، تأتي بعض النساء لابنها تقول اقتل فلانا فإنه قد قتل أباك، فهي في الحقيقة محرضة، فيبقى عليها من الإثم ما ربما كان على مباشر القتل. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعلقه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهد، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه بمئة من إبل الصدقة. نعم، هذا الحديث حديث القسامة، وهو أصل من أصول هذا الباب، بل هو الحديث الوحيد الذي عليه الاعتماد في هذا الباب. والقسامة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام، وصورة القسامة بهذا الترتيب: إذا قتل شخص آخر فإنه يقال للقاتل، يسأل، يعني ادعى أقوام على شخص أنه قد قتل شخصا، فيؤتى لهذا المتهم أو المدعى عليه، فإن أقر أقيد به بلا شك. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية: إن لم يقر ولكن شهدت البينة، الشهود شاهدان فأكثر، شوف شاهدان فأكثر الحدود، والدماء لا تثبت إلا بشاهدين، إن لم يقر وإنما ثبتت البينة فيقاد به أيضا. الأمر الثالث الذي يقاد به أن يقاد بالقسامة، وهي هذه القسامة. إذن يقاد المرء القاتل بالمقتول بأحد أمور الثلاثة: إما بالإقرار وهو أقواها، أو بالبينة، أو بالقسامة. وهذه القسامة بعض أهل العلم يقول سيمر معنا بعد قليل، أو نأخذ صورتها ثم نأخذ يعني متى تكون صورتها. ماذا؟ أن يأتي أولياء الدم فيدعون على رجل معين، فيدعون على رجل معين أنه قد قتل وليهم، يقولون فلان هو الذي قتل ولينا، هل عندكم بينة؟ لا. هل يقر؟ لا. إذن لا بينة ولا إقرار، انتبه. فيدعون عليه فيؤمرون بأن يحلفوا ثمانين يمينا، فيقولون: والله العظيم، أو والله إن فلانا قتل أخانا أو قتل أبانا. فإذا حلف خمسون رجلا، إن كان وجد الخمسين، إن لم يوجد خمسين ووجد مثلا 25، يحضر 25 ويحلفون، كل واحد منهم يحلف يمينين، لابد من 50 يمين على حسب الوجود، وخاصة بالرجال. لو لم يكن القبيلة أو هؤلاء القوم لا كلهم نساء، إلا امرأة واحد، إلا رجل واحد، فيأتي الرجل واحد فيحلف 50 يمينا. فإذا حلف 50 يمين فإنه يقاد به، فيؤخذ هذا الرجل فيقتل. طيب، متى يكون قسامة؟ لا تكون قسامة دائما، ليس كل من جاء خمسين فيحلفون على رجل أنه قتل وليهم أنهم يقاد به، بل لا بد من شروط. الشرط الأول قالوا: لا بد أن يكون معينا، ولا يجوز الادعاء على غير معين كقوم مجهولين. المعين قد يكون واحد أو اثنين، ندعي أن زيدا وعمرا اشتركا، هذا ما في إشكال، لكن ندعي أن أهل الرياض قتلوا فلانا ما يصلح، أو أن رجلا من بني فلان قتل فلانا ما يصلح. يجب أن يعين شخص أو شخصين أو كذا، يجب أن يعين. إذن الشرط الأول لابد أن يكون معينا. الشرط الثاني أنه لابد أن يكون أولياء الدم متفقون، شف متفقون على اتهامه. لو جاء بعض أولياء الدم فقال لا هذا ليس هو القاتل بل هو فلان، إذن لا قسامة، لا قسامة، يجب أن يكون جميع أولياء الدم متفقون. طيب لو قال أحدهم لا أدري، شف لا أدري، نقول أيضا لا قسامة، يجب أن يكونوا أن يكونوا جميعا متفقين. الشرط الثالث أنه لا بد أن يوجد لوث، لوث وهو العداوة بينهم وبين من اتهم بالقتل، من اتهم بالقتل. ومشهور المذهب أنه لا بد من اللوث وهو العداوة بأن يكون بينهم. والرواية الثانية وهو قول الشافعي في بعض صورها واختيار الشيخ تقي الدين أن كل قرينة دالة على القتل أو على التهمة فإنها تصح أن تكون لوثا. قالوا مثل أن يروا رجلا خرج من البيت ومعه سكين فيها دم، قالوا فهذه قرينة لكن ليست بها، ليست بينة، فيجب أن يكون أولياء الدم يحلفون الأيمان القسامة. لابد أن تكون هناك قرينة أو لوث على المعنى الضيق أو الواسع في معنى اللوث، واضح معي؟ إذن هنا تكون القسامة. طيب إذا أقسم الخمسون، شوف إذا أقسم الخمسون اتهموا شخصا، خمسون أو بعضهم أولياء الدم، إذا اتهموا شخصا فيأتي القاضي، لابد أن يكون عند قاضي، فيقول أقسموا، فإن أقسموا أخذوه وقتلوه، قتل يعني أخذ به، فإن لم يقسموا نقلت الأيمان إلى الفريق الآخر، نقلت الأيمان للفريق الآخر، فيقال لهم اقسموا، يقولون والله لم نقتله ولا نعرف قاتله، لابد أن يقسموا، فيقولون والله لم نقتله ولا نعرف قاتله. فإذا أقسم الفريق الثاني بعد ذلك يصبحون براء، أي يعني ليس عليهم شيء، ليس عليهم شيء. وهل يودى بعد ذلك؟ هذا ما سنتكلمه بعد قليل من الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا معنى القسامة، القسامة هي خلاف القياس، وهي إثبات القصاص على امرئ بالأيمان، لأن القصاص يثبت على المرء بأحد أشياء ثلاثة، إما الإقرار أو البينة. القرينة لا يثبت وإنما يثبت بالأيمان، ولكن من شرط القسامة أن يكون بقرينة أو لوث، أو لوث. طيب القسامة يعمل بها، معلوم يعمل بها، وكثير من المحاكم الجنائية في المملكة يعملون بالقسامة، كثير تأمر بصفة دائمة على القضاة يأتون بالقسامة، يقولون احلفوا أن فلان هو القاتل أو احلفوا أنكم لا تعرفون قاتله، إما بالنفي أو بالإثبات، وهو كثير عندنا في المحاكم، فليس يعني أمرا لا يعمل به بل هو معمول به وهو كثير. طيب نمر على حديث سهل، نأخذ بعض الأحكام منه. قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود، طبعا عبد الله بن سهل اسمه عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الأنصاري، ومحيصة بن مسعود بن كعب. إذن مسعود أبو محيصة وزيد والد عبد الله بن سهل أخوان، أخوان، إذن هم أبناء عم، أبناء عم، يجب أن نعرف هذا الشيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه اليمين للجميع لأنهم قبيل واحد وقوم واحد. ذهبوا إلى خيبر وهي يومئذ صلح، أي قبل فتحها، أي قبل السنة السابعة، فتفرقا، فكل ذهب ليأخذ يعني أمره وميرته والأجرة التي يحتاجها. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل رضي الله عنه وهو يتشحط في دمه قتيلا، وجده مقتول مات، فدفنه أخذه وواراه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول، أخو عبد الله، ومحيصة وحويصة، محيصة أكبر من حويصة، محيصة أكبر من حويصة، ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الرحمن يتكلم. طبعا هنا قبل أن نذكر يجب أن نعرف أن حويصة وأخوه محيصة رضي الله عنهما وهما من كبار الصحابة رضوان الله عليهما وعقلائهم، وكذلك عبد الرحمن سهل، كان لهم مع اليهود تعامل في الجاهلية، وكان حويصة محيصة مسلما وحويصة لم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى يهوديا فليقتله. فأتى محيصة فوجد يهوديا كان يأتيهم فيتعاملون معه في البيع والشراء فقتله. فقال له أخوه حويصة: كيف قتلته وما شحم بطنك إلا من ماله؟ يقول: نحن تجارتنا كلها نحن وإياه وأن تقتله. فقال له أخوه محيصة: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لقتلتك، من كمال امتثاله أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن دينا يعني يكون تعلقك به بهذه الدرجة إنه لدين حق، فأسلم أخوه بعد ذلك هو الأكبر. إذن فكان بين يعني محيصة وأخوه وبنو كعب مع اليهود دم وثأر، إذ قتلوا منهم أقواما، فإنهم كان بينهم تجارة ولكن قتل منهم أناس، فبينهم وبينهم ماذا؟ عداوة. فلذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ففيه لوث. إذن عرفنا معنى اللوث الآن بينهم والقرينة. قال: فذهب عبد الرحمن أخو المقتول يتكلم وكان صغيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أحدث القوم من صغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسكت، ليتكلم الأكبر. وهنا قاعدة عند أهل العلم أن كل أمر يقصد منه الإجلال والتشريف فإنه يقدم الأكبر سنا والأكبر شرفا وعلما. فعند الحديث يقدم الأكبر سنا وهو الذي يتكلم، أو شرفا أو علما. شرفا كأن يكون من قريش، أو أن يكون ذا شرف كأن يكون أميرا ونحوه، وعلما بأن يكون من أهل العلم أو من أهل القرآن فيقدم. عند دخول البيت والخروج منه عندما تريد التقديم تقدم الأكبر لليمين، نص على ذلك يحيى بن سعيد شيخ الإمام أحمد. عندما تريد أن تعطي قهوة أو شايا تقدم الأكبر. كل شيء يراد منه التكريم والتعظيم فإنه يقدم الأكبر، وأما عند المنازعة أو من شأن الشخص فيقدم الأيمن. وهذه قاعدة ذكرناها قبل في حديث عائشة. فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. وكان عبد الرحمن أحدث القوم فسكت، فتكلم أي محيصة وحويصة، وجاء أن الذي تكلم إنما هو حويصة لأنه كان الأكبر. فتكلم أي حويصة ومحيصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألكم بينة؟ فقالوا: لا. هذه الرواية الزائدة تفيدنا ماذا؟ ترتيب متى يصار القسامة، أنه لا يصار القسامة إلا بعد البينة، والبينة لا يصار له إلا بعد الإقرار. قال: ألكم بينة؟ قال: لا. قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ أي إذا حلفتم الأيمان، كما سيأتي بعد قليل تفصيل هذه الأيمان في الرواية الثانية، فإنكم تستحقونها أي تأخذونها ويجوز لكم قتله. فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ لم نشهد ولم نرى. استدل بعض أهل العلم من هذه الجملة على أنه يجوز الحلف على غلبة الظن، على غلبة الظن، ولذلك صح. ولكنهم رضي الله عنهم أرادوا أن يعني ينظروا في كمال أمرهم، أو أنهم شكوا في أمرهم، قال: لم نرى ولكن يغلب على ظننا، لكن يجوز الحلف على غلبة الظن. قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا، يعني أن اليهود إذا حلفوا خمسين يمينا ليس عليكم شيء، برئت ذمتكم ويكون عقابهم عند الله عز وجل، ينزل على الجميع. وهنا قال فقهاء مسألة مرت على التاريخ، قالوا: إن من حلف القسامة كاذبا لا يفتأ أن تنزل به عقوبة. حتى إنهم ذكروا ما من قوم، لأن القسامة ما يحلفها شخص كاليمين الغموس أمام القاضي، لا، يحلفها قوم، أسرة كاملة، أسرة كاملة، قبيلة كاملة، أهل بيت كاملون يحلفون. لا يحلف قوم القسامة كاذبين إلا ولا يقال ولا يعرف أن أحدا حلف القسامة كاذبا إلا ونزلت به عقوبة من الله عز وجل، حتى إن بيوتا فنيت لما حلفوا القسامة كاذبين. القسامة أمرها خطير، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم. ولذلك قال: تكفيكم الأيمان من الله عز وجل؟ فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ قال: لا نرضى أيمانهم. قال: فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، أي دفع ديته. جاء بعض الروايات أنه أعطاهم 100 من الإبل، حتى إن الراوي سهر رضي الله عنه ابن أبي حثمة قال: فلقد دخلت عليها فيعني لطمتني أو لكزتني إحدى تلك الإبل، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. استدل بالجملة الأخيرة على أن المسلم إذا قتل فإنه لا يذهب دمه هدر، إذا عرف أن قتله خطأ أو عمد فإنه لا يذهب قتله خطأ هدر، وإنما تؤخذ ديته من بيت مال المسلمين. فإذا عرف قاتله أخذت الدية منه وردت إلى بيت مال المسلمين، وهذا معمول به عندنا الآن. ففي المحاكم في كل محكمة الآن دمجت بيوت المال في بيت واحد، أن من قتل مجهولا يدفع الدية ويجعلها في بيت مال المسلمين، ومن قتل ولا يعرف قاتله تؤخذ ديته من بيت مال المسلمين الموجود في المحاكم. هذا بيت المال المسلمين، هذا بيت المال، هذا ملحق بالمحاكم غير وزارة المالية، هذا أمر مستقل. طيب، قالوا في حديث زيد بن حماد، زيد بن حماد أحد الرواة البصري، أحد أئمة الحديث الكبار المعروفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقسم 50 منكم على رجل منهم. هذه الجملة مهمة جدا، لأنها تفيد عدد الأيمان أنها 50 يمينا. الجملة الثانية وهو مشهور المذهب أنها تدل على أن القسامة لا تجوز إلا على رجل معين، يجب أن تكون على رجل معين، أما على قوم ما يجوز، بل يجب أن تكون على رجل معين. قال: فيدفع برمته، أي بكلية لكم. قالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ فقال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، بأيمان 50 منهم، يعني أن اليهود لابد أن يحلفوا 50. هذه الرواية أيضا مفيدة في عدد الأيمان التي يحلف بها المدعى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار، أي لم يقبلوا أيمانهم. وفي حديث سعد بن عبيد: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه بمئة من إبل الصدقة. بقي عندنا هنا مسألة، وهي قضية أن اليمين إذا لم يرتضها المدعي فإنه يسقط حقه، يسقط حقه. قاعدة: إذا لم يرتضي المدعي اليمين سقط حقه، لأن ليس له إلا اليمين، فإن أبى المدعي سقط حقه، فإن أبى المدعى عليه ففيه قولان: قيل إنه يحكم بالنكول فيثبت الحق على المدعى عليه بالنكول، وقيل إن الأيمان تنقل، شف، تنقل الأيمان إلى المدعي فيحلف هو، وهذا هو الأقرب، أن اليمين تنتقل للمدعي. طبعا ليس متعلقة هنا في هذا الحديث، لكن أردت لكي نعرف القسمة كاملة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مرضوخا بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. ولمسلم والنسائي عن أنس بن مالك أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. نعم، هذا حديث أنس، أن جارية أي امرأة، وليس المقصود بها أنها أمة، أن جارية وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، يعني وجدت وقد قتلت بالرض، بأن جعل رأسها بين حجرين فرضى، يعني ضربت بحجرين. فقيل: من فعل هذا بك؟ ولم تكن تستطيع الكلام لأنها في رمقها الأخير، فلم ترد. فقيل: فلان، سمي لها رجل أول فلم تشر، حتى قيل: حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها النعم، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين مثل ما فعل. قال: ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، أي قتلها لأجل أن يأخذ أوضاحا لها، حليا من فضة، لأجل أن يأخذ حليا من فضة، فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، يعني قتله بها. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى المجمع عليها أنه يقاد الذكر بقتل الأنثى، أن الذكر إذا قتل الأنثى فإنه يقاد بها، وهو شبه إجماع، شبه إجماع. وأما الآية والأنثى بالأنثى فليس لها مفهوم، فليس لها مفهوم في قضية أن الذكر لا يقاد بالأنثى، وإنما الذكر إذا قتل أنثى فإنه يقاد بها، هذا واحد. المسألة الثانية، والعكس طبعا أيضا، أنثى تقاد بالذكر إذا قتل الذكر. المسألة الثانية أن غير المسلم إذا قتل مسلما فإنه يقاد به، يقاد به. وأما العكس، إذا قتل المسلم غير المسلم فإن جماهير أهل العلم أنه لا يقاد مطلقا. وقال بعض أهل العلم، بعض المالكية، وهو إماء لبعض فقهاء الحنابلة، أنه قد يقاد به لمصلحة، قد يقاد به لمصلحة، إذا كان قتله شنيعا، قتله من باب الظلم الشنيع قد يقاد به. ولذلك يقول أهل العلم إن القتل العمد نوعان وليس نوعا واحدا، منه ما هو شنيع بأن يكون متعمدا للقتل يقتله لأجل القتل، ومنه ما هو فعل عدوان. انظر هنا عندنا أنواع القتل أربعة، سيمر معنا الرابع في الحديث الذي بعده. عندنا عمد وهو قسمان، وشبه عمد وخطأ وهدر. الهدر الحق قتله كما سيمر معنا. أما العمد انظر فإنه يجب فيه القصاص، يجب فيه القصاص هذا الأصل ولا كفارة فيه، بينما شبه العمد والخطأ ففيه الدية. شبه العمد مغلظة والخطأ الدية ماذا؟ عادية ليست مغلظة. طيب الكفارة هل تجب في الخطأ وجها واحدا، وهل تجب في شبه العمد؟ قولا لأهل العلم، والصحيح أنها تجب في شبه العمد لأن انتفى القصاص. طيب انظر معي كيف نفرق بين العمد وشبهه والخطأ. نقول أولا إذا كان الفعل مقصودا عدوانا فهو عمد أو شبه عمد. مش معي؟ فعل محرم عدوانا، يعني قصد الفعل عدوانا، أن يكون قصد الفعل عدوانا. إذن جملتان، قصد الفعل ما قصد القتل، شف قصد الفعل عدوانا معتديا. نعم. إذن قلنا الفرق، أول فرق لكي تفرق بين الخطأ من جهة والعمد وشبه العمد، أن العمد وشبه العمد يكون الفعل الذي أدى القتل مقصودا عدوانا، إذن لا يقصد القتل وإنما يقصد الفعل الذي أدى القتل ويكون فعله محرما. وبناء على ذلك انظر معي إذا اختل أحد هذين الأمرين، الذي فعله أدى للقتل لكن من غير قصد منه، شوف من غير قصد منه، فإنه في هذا الحال يسمى خطأ. أو قصد الفعل لكنه ليس محرما، مباح له أن يفعله، يطلق النار في الصيد فبدل أن يصيب صيدا في مكان صيد إذا به أصاب آدمي نسميه خطأ. لكن لو قصد الفعل عدوانا فأدى إلى القتل فإنه يكون قتل ولو لم يقصد القتل. فلو أن امرأة يمزح مع صديقه فيشير له بمسدس فإذا به تنطلق منه رصاصة، شوف تنطلق منه رصاصة، نقول هذا القتل عمد، مع أن الصديق ربما أخوه ويمزح معنا نقول هو عمد لأنه قصد الفعل، أليس كذلك؟ قصد وعدوان، ما يجوز لك أن ترفع على مسلم حديدة، إذن هذا يسمى عمدا. شخص في داخل البلد أطلق على امرئ في الهواء فأصابت شخص، نقول مدام في داخل البلد يعتبر عمد لأنك قصدت إطلاقه، قصدت الإطلاق. وعدوان لأنه ممنوع الإطلاق في داخل البلد وفي داخل الدور، فمباشرة يسمى عمد أو شبه عمد. ما الفرق بين العمد وشبه العمد؟ ليس في القصد وإنما في الآلة، فإن كان بآلة من مثقل أو محدد ونحوها فإنه يسمى ماذا؟ عمدا، والآلات تسع. وإن كان بغير آلة فإنه يسمى شبه عمد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد، سمى شبه عمد. لو أن امرأة رمى الآخر بعلبة، العلبة لا تقتل مثلا لأنها مثقل صغير، رماه بعلبة فأصابته في مقتل في مكان ما تقتله، نحكم بأنها شبه عمد لأنه قصد الفعل، قصد الرمي. واحد عدوانا، نعم عدوانا، ما يجوز لك أن ترمي المسلم، تحذفه بالحصاة الصغيرة ما يجوز، فكيف ترميه؟ إذن عدوانا، إذن هو عمد وشبه عمد. الآلة قاتلة أم ليست في قاتلة؟ ليست في قاتلة، إذن شبه عمد. إذن هذا الذي نفرق به بين العمد وشبه العمد والخطأ، خلينا نمشي بس أرجع هذا، وشبه العمد من جهة، الفرق بين العمد وشبهه إنما هو من جهة الآلة فقط. وأما الهدر فسيأتي معنا إن شاء الله في حديث عمران ربما هدر القاتل. إذن نأخذ من هذا الحديث الحكم الأول، وهو أن قتل العمد يجب فيه القصاص، يجب فيه القصاص إذا كان قتل عمد. مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المثقل من الآلة التي توجب القصاص المثقل، لأن هذا اليهودية رضى رأس المرأة بحصى وهو المثقل، وخالف ذلك أبو حنيفة وأصحابه فقالوا إن المثقل ليس آلة، فيكون من قتل بمثقل يكون شبه عمد ولا يكون عمد، والصحيح أنه آلة لهذا الحديث. فالمحدد الذي يجرح، والمثقل الذي يرض، والسحر والسم والتغريق والتحريق، كل هذه آلات قاتلة، ومن قتل بها يكون قتله عمد. طيب، مما يؤخذ أيضا من هذا الحديث أن هذه المرأة لم تعترف بلسانها وإنما أشارت إشارة، وهذا يدل على أن الإشارة يعني تنزل منزلة القول، تنزل منزلة القول، هذا واحد. الأمر الثاني أن الفقهاء اختلفوا في من قتل فقال قبل قتله قتلني فلان، هل هذه بينة أم قرينة؟ المقتول قبل قتله لو قال قتلني فلان، هل هذه بينة فيقاد بها الشخص الذي قال أنه قد قتلني فلان، أم أنها قرينة؟ الأقرب أنها ليست بينة وإنما هي قرينة، لأنه ربما يكون قد ظن أن القاتل فلان فإذا به غيره، أليس كذلك؟ هذا كثير، ولذلك هذا الذي دل عليه الحديث أنها لما أومأت باليهودي أنه فلان لم يقد بمجرد اعترافها، وإنما يعني جيء به فاعترف، فأخذ اليهودي فاعترف، لا بد من اعترافه، ولكن كانت قرينة، كانت قرينة. ولذلك الفقهاء يقولون عندما يرى من يرى التوسع في اللوث كما ذكرت قبل قليل، قال لو كان المقتول أقر أن فلانا قد قتلني ولم يعترف صاحبه، أو لم يوجد إلا شاهد واحد، جازت القسامة على الصحيح. فاعتراف المقتول، نص المقتول ليس يعني، أو إقرار ذكر المقتول قبل قتله أن القاتل فلان، ليس يثبت الحق وحده، بل لا بد معه إما اعتراف أو قسامة عندما نوسع معنى اللوث. الأمر الأخير في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على أنه يجوز القود بغير السيف، يجوز القود بغير السيف. مشهور مذهب الحنابلة أنه لا يجوز القود إلا بالسيف فقط، لا قود إلا بالسيف، وهذا حديث ضعفه أحمد وغيره. والصحيح أنه يجوز بسيف ويجوز بغيره، وتجوز المماثلة، لأن اليهودي رض رأسه مثل ما رض رأس هذه المرأة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون أمرا محرما، فلا يجوز على سبيل المثال القود بالتحريق، ما يجوز أن يحرق شخص، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، إلا على خلاف بعض العلم لو كان باب المماثلة. الشرط الثاني أن لا يكون فيه تعذيب للشخص، تعذيب، فبعض أنواع القتل فيها تعذيب، فلا يصل الوصول لهذا الموت إلا بشيء أشد. وبناء على ذلك فكل آلة أدت القتل من غير تعذيب للمقتول أو كانت فيه مماثلة فإنه تجوز. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نعم، هذا حديث أبي هريرة كثير من أحكامه سبق الحديث عنها في باب الحج، لكن يهمنا من هذه الأحكام حكمان. الحكم الأول أنه لما قتلت هذيل رجل من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدى. هذه الجملة تدلنا على أمرين. الأمر الأول أنه لا يجوز أن يؤخذ بالجريمة إلا فاعلها، ولا يقاد إلا القاتل دون من عداه من قومه، لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أحد بجريرة غيره، بل لا بد أن يقتل القاتل نفسه، ولذلك قال وسلم إما أن يقتل أن يقتل الذي قتله وإما أن يفتدي منه، وأما أن يقتل غيره فلا يجوز، هذا واحد. الأمر الثاني أن من افتات، فمعنى ذلك فيكون هنا معنى الحديث إما أن يقتل، أي فيكون هنا الحديث موجه لهذيل. والحكم الثاني أن يكون هذا الحديث موجه لبني ريث، فيكون معنى هذا الحديث أن من افتات فقتل من غير وجه حق ولو كانت له شبهة فإنه يقاد، فإنه يقاد، فإن هنا هذيل قتلت رجلا من بني هذيل من بني ليث، ظنوا أنه يجوز قتل أحد بغيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لهم ذلك، وأنه يجوز لبني ليث أن يقتادوا من هذيل فيقتلوا القاتل، أو أن يأخذوا بدل مقتولهم فدية، وهي الدية، وهي الدية. طيب وبناء على ذلك يقول من افتات فقتل فإنه لا يجوز، حتى أن بعض أهل العلم توسع فقال إن ولي الدم لو قتل قاتل وليه وافتات على ولي الأمر بقتله جاز لولي الأمر أن يقتله به، جاز عند بعض أهل العلم لأنه من باب الافتيات، مع أنه صاحب حق وضع حقه، وهذه من أجل الصور التي يضع فيها الحق ولكن فيها نوع افتيات، وأما الافتيات بغيرها بالتأويل أو بالظن فلا شك فيه. طيب من فقه هذه الجملة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما أن يقتل وإما أن يفدى، يفدى أي تؤخذ منه الفدية. بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث هنا في قتل العمد، أخذ من هذه الجملة دليل على أنه لا حد للفدية، فيجوز الاصطلاح على أي مبلغ كان. الدية 100 من الإبل، لو أن امرأ قتل آخر عمدا وعفى أولياء الدم على شيء أكثر من 100 قالوا يجوز. انظر هنا لكي نرتب المسألة، لو أن رجلا قتل آخر فقال أولياء الدم نريد القصاص، فماذا نقول؟ لكم القصاص. الحالة الثانية لو قالوا نريد الدية لا نريد قصاصا، يعطوا الدية الشرعية وهي الدية المغلظة. الصورة الثالثة دية شبه العمد، لو طالبوا بالقصاص جميعا إلا واحد عفا، شف واحد فقط عفا، فإنه يسقط القصاص لأن الدم لا يتبعض، يسقط القصاص ووجبت الدية للباقين، وجبت الدية ينتقلون للدية دون ما عداها لأنه عفا واحد. لو أولياء الدم 10 20 30 له 30 ولد عفا أحد أبنائه أو زوجته خلاص سقط القصاص ولهم الدية. الحالة الرابعة هي محل الإشكال، لو أن جميع أولياء الدم قالوا لن نعفو عن 100 من الإبل ولكن نريد 1000 من الإبل، مثل الآن أصحابنا الذي يقولون نريد 50 مليون لكي نعفو، وجد الآن في الصحف، فهل يجوز ذلك وهو العفو على أكثر من الدية؟ فيه قولان لأهل العلم، والجمهور على أنه يجوز الصلح على أكثر من الدية، وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا الصلح على الدية فقط دون ما عداها. وكلا القولين استدل بهذا الحديث عندما نقول إن المقصود هنا أو أن الحديث متجه لقتل العمد أو أي لاختلاف الحال، وإما أن يفدى، فبعضهم يقول يفدى ولم يحدد، ومنهم من يقول هو عائد للفدية التي هي الدية، التي هي الدية، والأمر في ذلك يعني محل نظر عند أهل العلم. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، أبو شاه هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن، فقال اكتب لي هذا الأمر، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينهى عن الكتابة، كتابة حديثه، الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته كان ينهى أن يكتب حديثه، ولم يكن يكتب إلا القرآن خشية أن يختلط القرآن بحديثه صلوات الله وسلامه عليه، وذلك ما دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاته، ولكنه أذن بكتابة بعض حديثه مثل إذنه لأبي شاه، ومثل ما كتب لأبي بكر بن حزم من العقول، ومثل الكتاب الذي أعطاه لعلي رضي الله عنه أيضا في العقول لما ذهب إلى اليمن، فدل على جواز الكتابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذريعة، وهذه الذريعة سد الذريعة، نهى عن كتابة الحديث، نهى عن كتابة الحديث في حياته. فلما توفي صلوات الله وسلامه عليه وجمع القرآن في المصحف حينئذ جاز وكثر العلم عند الناس بدأ الناس يكتبون، فجمع الصحابة التابعون رضي الله عنه بأمر عمر بن العزيز الحديث. مثله السلف رضوان الله عليهم، فإن السلف قديما كانوا ينهون عن كتابة الفقه والرأي، ينهون عنه. لماذا؟ قالوا خشية أن يختلط الفقه والرأي بالحديث، فيكون التباس عند الناس لا يعرف الحديث من غيره، فيكون فيه إدراج. فلما أمن ذلك بعد القرن الثاني الهجري كتب الناس جميعا الفقه، وعرف الشرح من الحديث والتفسير من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب سد الذريعة وهو أصل أصول الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. نعم، هذا حديث عمر بن الخطاب أنه رضي الله عنه استشار الناس. عمر من عهده وطبيعته أنه إذا عرض عليه أمر من فقه أو أمر يتعلق بعموم الناس استشار الناس، ويعني بالناس المهاجرين ابتداء، ثم يستشير بعدهم الأنصار، ثم يستشير بعدهم مسلمة الفتح، أهل الفتح. هؤلاء الثلاثة هم كبار الصحابة رضوان الله عليهم. فسأله عن إملاص المرأة، بمعنى إسقاط المرأة إذا أسقطت بجناية، أسقطت جنينها بجناية. فقال المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، بغرة عبد أو أمة، غرة غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، بمعنى أنه قدرها أهل العلم بعشر دية أمه. كم دية المرأة؟ عشر ديتها هو تكون دية الجنين، دية الجنين، وسأتكلم عنها بعد قليل. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتين بمن يشهد معك، أي سمع مثل ما سمعت، فشهد له محمد بن مسلم. وهذا من عمر رضي الله عنه من باب التأكد من جهة، ولكي يحث الصحابة رضوان الله عليهم على التحرز في الرواية، وذلك أثر فيهم هذا، إضافة لتدينهم الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكان الصحابة يعد حديثهم عدا، حديثهم عدا، حتى جاء في المسلم أن حديث عبسة رضي الله عنه لما حدث بحديث طويل قيل له: انظر ما تقول، فإن الرجل كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم الأمد الطويل ولا يحدث هذا الحديث الطويل. وذلك فالمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشددون في الرواية. هذا الحديث أصل في إيجاب الدية لمن جنى على الجنين، على جنين، الجنين في بطن أمه. والجناية على الجنين أولا تكون إما بالضرب، بضرب أمه، أو بترويعها وتخويفها، أو بإعطائها دواء يسقطه. وكان الفقهاء يمثلون قديما بالدواء الذي يسقط الحمل، يقولون كحب رشاد، يقول حب الرشاد هذا يسقط. فلو أن رجلا أعطى امرأة وهي لا تعلم حب رشاد فأسقطت جنينها، فيعتبر في ذلك قد جنى. إذن عرفنا الآن بما يكون الجناية على الجنين. طيب، الجناية على الجنين عمدها وخطأها سواء، لا يقاد، ما فيها قود، وإنما فيها الدية. ولذلك من عمده وخطأه صور، المجنون والصبي عمده وخطأه سواء، كلها خطأ. والجناية على الجنين عمده وخطأه سواء، كله خطأ. إذن هذه المسألة الثانية أنه خطأ. الأمر الثالثة: ما هي دية أو من هو الجنين الذي يودى؟ نقول: الجنين من حين يكون على قتم في بطن أمه، من حين يكون نطفة وثبت الحمل، فإنه تثبت له الحرمة، تثبت له الحرمة، سواء كان قبل 40 أو بعدها، لأن الجنين تثبت له أحكام من حين علوقه من هدية واحترام حياته وإيقاف الفريضة والميراث له ونحو ذلك، وتأخر القصاص حتى يبلغ، يعني فيكون له بعض الأشياء. وهناك أحكام تثبت إلى 40، وهناك أحكام تثبت لأمه إلى 80، وهناك أحكام إلى 120 عند بعض أهل العلم. فالجنين له أحكام تمر به، بعد كل 40 يوم له أحكام تخصه. طيب، من بعد 80 أو التخلق، قضية أن الإسقاط بعد 80 يكون الدم الذي يخرج المرأة دم نفاس، وقبلها فلا. إذن عرفنا الجنين دائما في كل عمره واحد، إلا إذا خرج مستهلا، إذا خرج حيا ثم مات وعرف أن موته بسبب الجناية، فإنه فيه حينئذ تجب فيه دية كاملة، تجب فيه الدية الكاملة. طيب، الأمر الثالث قالوا، أو المسألة الأخيرة معنا، فيه قضية: كم مقدار الدية؟ قدرها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بغرة عبد أو أمة، لا فرق بين الذكر والأنثى. وقدرت هذه بإجماع أهل العلم بعشر دية أمه. كم دية المرأة؟ عشر الدية هو دية الجنين. فلو كانت المرأة حرة ديتها تكون غير دية الأم إذا كانت أمة، فإنه يؤخذ قيمة الأم ثم يؤخذ عشرها. والآن الدية تقريبا 300,000، فتكون 150 للرجل، 300 المرأة تكون 150,000، فتكون دية الجنين ذكرا أو أنثى سواء 15,000. من جنى على جنين فإن ديته تكون 115,000. نعم، ندير ناخذ حديث ولا خلاص؟ باقي حديثان وينتهي الباب، لكن نكملها إن شاء الله بعد الحج. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.